الله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر. وهذا يدل على أن السنة ساعد المصلي عما قد يشغله، المصلى فيه نقوش أو ملابس فيها نقوش تشغله، لقصة القميصة الخميصة التي شغلت النبي بسبب أعلامها ثم أهداها إلى أبي جهيم، يدل على أن الأفضل للإمام يتحرى، وهكذا المأموم، هكذا المنفرد في نوافذه يتحرى يكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله، وليس أمامه شيء يشغله، حتى يقبل على صلاته، حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشهور أبي عمل طلحة أنه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون، قال يا رسول الله إن أحب أموالي لعبي رحاء وإنها صدقة لله أرجو برها ويخرها عند الله، فضعها يا رسول حيث أراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم نعم اللهم الله. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة، فجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان ب50,000، فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل بالسهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد والمعنى وإن كان هذا معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع من النسيان ليشرع للأمة، ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، الله جل وعلا يقدر عليه النسيان حتى يشرع للأمة، حتى يتعلم الناس، حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو حتى تعلم الناس واستفادوا، واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما تركت الشهر الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه وسجل السهو، وفي قصة قبض اليدين وحديث الرابع الحسين، كلها ليسن للأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم المقصود معنى صحيح، لقد كان يكون لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة في معرفة الصلاة وغير الصلاة. نعم ما ما ما ما في الحديث صراحة أن الخميصة حديث من أبي جهل، لكن محتمل أنه منه دفع إليه وقال أطلب أمر أبي جهل. صلى الله عليك. تكلم على الخميصة. نعم. بجانية. الخميصة أنها حديث من أبي جهل الأولى ذات الأعلام. قال وأخذ من أبي جهم أم بجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وخفة الجيم، فألف فنون فياء نسبة كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب يجوز فتح همزته وكسرها، وكذا الباء الموحدة. قال أبو موسى المديني الصواب أن هذه النسبة بلا موضع يقال له أم بجان لا إلى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه رد قول أبي حاتم السجستاني لا يقال كساء أم بجاني وإنما يقال من بجاني. لا أصل حديث أنا عائشة صلى الله عليه أصل حديث ليش مثل صلى في حديث الأول

مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولكن لا يصلي حتى في الصلاة. نعم. لا بأس بينه وبين نفسه يصلي على الحديث وإن معه من تكيس فلا يصلي عليه يصلي بينه وبين نفسه لا يجهر بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. وحدثني عن مالك لكن لا يسلم عليهم ويشغلهم بعض الناس قد يكون جاه ما يفهم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك لأن يعني ذات الخطبة إذا يعني نزل ذات الخطبة ولا قبل التكبير انتهت الخطبة. إذا دخل المسجد وكان الناس يصلون خارج المسجد هل يلزمون الصلاة كذلك كمن دخل المسجد؟ نعم يلزمون إذا كانوا يسمعون يلزمون أو يشوشون على من يسمع لا يشوشون. الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى إذا فصل الإمام بين الخطبتين يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة ولا سمعنا حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته لكن الشيء العارض ما في بس بين الخطبتين كان مصلحة كلمة عارضة شمت عاطس أو يرد سلام أو يفعل شيء مهم بين خطبتين لا بأس. لو صلى بخطبة واحدة ما يجوز لا بد من خطبتين. نعم يعيد الخطبة والصلاة. أحسن الله إليك. إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل عن المنبر وخرج من المسجد ثم عاد شلون؟ أقول إذا ناب الخطيب أمر فخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟ الله الأقرب الله لو كان الشيء يسير لا يستأنف كان طال فصل يستأنف وإن كان الفصل خفيف باعتقاده كفى أن يأتي بالثاني. السلام الله عليكم. ينصتون ولا يشوفون على الناس وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس أو في الخطبة لكن يحسن اللغة ويتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله لمصلحة. نعم لو ترجم البعض لهم في هذه الخطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. شخص آخر لا بأس إذا جاء الواحد يترجم لهم ما في بأس أثناء الخطبة يترجم شخص آخر لا يضر إن شاء الله لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية أو عربي ما عنده من عرب إلا قليل. يقرأ أو يترجم لهم أو خلي من ترجم لهم هذا أحوط. نعم شيخ كلمة من المصلحتين صلى الله عمل الترجمة بين الخطبتين. نعم ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد في وقتها يعني مثلا خطبة صلى الله يجب بالعرب لأن مقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم باب ما جاء في من أدرك ركعتين يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته

لعله ما كان يصلي معهم او بعض الاحم يصلي معهم لمشاغل الخلافه رحمه الله ورضي عنه. نعم. بعض الناس يا شيخ اذا نصح عن موضوع ايراد الاحاديث الضعيفه والموضوع يقول انا ارغب الناس بس الضعيفه لا باس اذا ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر. اما الموضوع ما يجب احد يذكرها العامه ما يذكرها يحرم عليهم لانه ما يفهمون يبين لهم من هذه الموضوع كذب اذا ذكروها ينكر عليهم ويعلمون. ولا حد يصحى كافي حتى الضعيفه تكفي او لا الصحة تكفي والحمد لله. يعني في آخر الليل يعني يعلم الإنسان أنه يعني يقوم آخر الليل أولى أنه يترك الصلاة يصلي معهم أحسن ويقوم آخر الليل يعني يصلي معهم آخر الليل والحمد لله يصلي معهم إظهارا للسنة هذه ويصلي في آخر الليل ما تحسن بدون وتر يكفي الوتر الأول. نعم نعم نعم كان يقرأ الأبين. نعم نعم هذا يروى عنه وبين كان قالت لهم في الشهر كله يروى عنه كان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل واذا ترك بعض الاحيان لا باس ليعلم الناس انه مو بلازم يعني. نعم كل ليله وبين كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن وامره بالقنوت يدل على العموم في جميع الليالي في غير رمضان في جميع الليالي. شو قال عبد القاري ابوه عبد بغير رضاه عبد الرحمن بن عبد القاري. ما حكم من قال انا ما كذبت على النبي لكن كذبت له كل هذا كذب هذا كلام كذب هو كاذب. نعم نعم نعم بدعه حسنه بدعه سيئه ما هو صحيح. كل بدعه ضلاله كل بدعه ضلاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس باحدى عشره ركعه قال وقد كان القارئ يقرا بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان الحديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. هذا في بعض الأحيان في بعض الأحيان يتأخرون وكان وكان والناس معروف عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم لكن لعل هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعض الحال كانوا صلوا 23 اللهم صلوا 23 في بعضها أوتروا ب 23 وفي بعضها ب 11. نعم كان شيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم اجتمع ويطول يعني الأفضل التخفيف حتى يجمع الناس. نعم رد يا شيخ عن المبتدعة يستدلون بهذا الحديث قول عمر نعمة البدعة يبين لهم السؤال. نعم قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان رومان. نعم عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان يعني القارئ يقرأ يعني في القنوت. وحدثنا نعم قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال: وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. لأجل الرابع، شدة الرابع. اللهم استعان. اللهم استعان. القنوت يعني. لعن الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ما ينبغي. لا، قاتل الله اليهود والنصارى، لعن الله المشركين، لعن الله اليهود والنصارى، لا يلعن معين. نعم. هؤلاء التعميم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين ودعين لا يضر إن شاء الله، لكن المشهور والأغلب يكون العموم. وقد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين بعض الكفرة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل عثمان بن ربيعة وغيرهم لشدة عداوتهم وشدة كفرهم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال: وحدثني عن مالك. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي، يعني أبو محمد بن عمرو بن حزم تابعي، نعم نعم، يقول: كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. يمكن هذا في العشر الأخير. نعم. قال: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقته عن دبر منها، كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله، معلق، كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله، هذا وهذا، فعلوا هذا تارة وهذا تارة. نعم. بعشر وثلاثة. نعم. بالنسبة لعشر نواقم رمضان، بعض العلم يصلي 4 تسليمات، ففي قسم يصلي تسليمتين يطول فيها، التفريق بين الصلاة هذا أمر واسع. أقول أمر واسع، ما في شيء، ما في شيء يسمونها تراويح، ما فيها محدد، أمر واسع. يسمونها تراويح ويسمونها قيام، هذا أمر واسع. لا، الأمر واسع. نعم. صلوا 10 ولا صلوا 11 ولا صلوا 20 ولا صلوا 36، على ما يسر الله لهم. التفريق بين الطول والقصر ما يضر، إذا صلوا في أول خفيف في الآخر الليل طولوا شوي، يعني حتى ينشر الناس. في أول الليل يفرق، في أول يصليها 4 تسليمات الأولية. الأمر واسع، الأمر واسع، هذه الصلاة فيها واسع، ما فيها تكلف. نعم نعم. السلام احنا اعتاده الناس، ما في شيء، سموها تراويح السلف وسموها قيام، الحمد لله. نعم. ما في مانع اذا اتفق مع ربعه اخر الليل، ما في باس، وان تقدموها فلا باس، وان صلوا بعضها في اول الليل بعضها في اخر الليل فلا باس، لا مواسع. نعم. هذا أفضل، من يصلي مع الإمام حتى يصلي أفضل. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يصلي كتب الله له قيام ليلة. نعم. لا في شيء. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع، هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد 3 ليال أمره يصلي في البيوت، قال: إني أخشى أن ترضى عليكم، ثم قال: أصلاتهم فيما إلا مكتوبة. من جهة النافلة في البيت أفضل، إلا ما شرع الله له جماعة كالكسبوف، صلاة الاستسقاء، هذه في جماعة، تراويح كونها جماعة في المسجد أفضل، في البيت أفضل. نعم. نعم.